لكنه أضعفها بتقصيره في الفرائض وبظلم نفسه بالوقوع في المحارم، فمعه ولاية الله تعالى لكنه أنهك هذه الولاية وأضعفها، ولكن أعلى منه مكانة وأعلى منه منزلة. من ذكره الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهؤلاء هم المقتصدون الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ولا يقصر فيها ولا يضيع شيئا من الواجب عليهم، وكذلك لا ينتهك الحرام، ولكنهم عندهم تقصير في النوافل، ولكنهم بأدائهم الفرائض واجتنابهم المحارم صاروا أولياء لله تبارك وتعالى في حفظه وفي كلاءته، ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم. إذن أيها الحبيب، أصل الولاية أن تؤمن بالله رب العالمين حق الإيمان، وتؤمن بما أمرك الله تعالى بالإيمان به، ثم تؤدي ما افترض الله تعالى عليه. وقال أهل العلم: أداء الفرائض يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله فرض فرضه الله تعالى على عباده. ومن أعظم الفرائض التي تجلب لك ولاية الله الصلاة، وهذه أعظم فرائض الأبدان. يجب على العبد أن يعتني بصلاته وأن يزينها وأن يجملها، ويجب على الرجال البالغين أن يصلوا في بيت الله الكريم الخمس صلوات جماعة مع المسلمين. ولذلك كلما ركعت وسجدت تقربت إلى الله رب العالمين. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقول صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد يصلي فإنه يناجي ربه، أو أن ربه تبارك وتعالى بينه وبين القبلة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تعالى ينصب وجهه قبل وجه عبده ما لم يلتفت. فأيها السعيد الكريم، أيتها المباركة الكريمة، علينا جميعا معشر المسلمين أن نعتني بالصلاة حتى نكون من أولياء الله الذين هم في حفظه، يحفظ الله تعالى ذلك العبد في بدنه وفي ماله وفي أهله وأولاده وفي وطنه وفي أمته، يحفظ الله تعالى بلده المبارك ببركة هذا الولي الكريم القائم بأمر ربه المجتنب ما حرم الله تعالى عليه. وإن من أعظم الفرائض التي يتقرب بها إلى الله وتنال الولاية بها العدل في الحكم، سواء كانت هذه الرعية التي يعدل فيها رعية عامة كالحاكم، أو رعية خاصة كالرجل في آل بيته، أو غير ذلك. وما أصدق وما أعظم قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يغلطهم النبيون والشهداء على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فيا عبد الله، يا من تريد أن يحفظك ربك ربك وتريد أن يحفظك الله تعالى في نفسك ومالك وأولادك، يحفظ لك أولادك من بعدك، عليك أن تعدل في آل بيتك، عليك أن تتقي الله تعالى ولا تجر إن كنت مسؤولا وإن كانت هذه المسؤولية يسيرة. عليك أيها الوزير، عليك أيها الرئيس، أيها الأمير، أن تتعرض لبركات الله تعالى ولتأييد الله تعالى لك بإقامة العدل بين رعيتك. أما ذاك الأمير أو ذاك الرئيس أو ذاك المربي أو ذاك الزوج في بيته أو تلكم المرأة الذي يظلم في رعيته، فهذا ينقص من ولاية الله تعالى له، وربه لا يكن معه، يكله الله تعالى إلى نفسه، وعبد ليس معه الله خسر كل شيء، لم يربح شيئا أبدا. لذلك أيها الأحبة الكرام، أصل الولاية أن يتقرب العبد منا إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم. لذلك تنظر في أمتنا فترى أننا جميعا، نقول نحن والحمد لله من أهل الإسلام، لكن أين هؤلاء الأولياء الذين يحافظون على الخمس صلوات ويصومون رمضان كما أمرهم الله ويخرجون زكاة أموالهم ويحجون بيت ربهم ويبرون الآباء ويقومون بأداء حقوق العباد ويجتنبون الربا ويجتنبون شرب الخمر ويجتنبون ما حرم الله تعالى عليهم من فسق وفجور وموالاة للكافرين، وكل ذلك واجب حتى ينصر الله تعالى هذه الأمة ويجيبها، كما في ختام الحديث: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله تبارك وتعالى علم أن هذه الأمة قصرت في أداء الواجب عليها، ولذلك كان الأولياء قليل. ولذلك ما أجمل ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ما اتخذ الله وليا، أولياء الله تعالى هم العالمون بالله، العاملون بعلمهم، المخلصون في عبادتهم لربهم. الولي لله تعالى هو العالم بالله جل جلاله، يعلم مكانة ربه العلية، ويعلم أوامر ربه فيمتثلها، ويعلم المحرمات التي حرمها الله عليه فيجتنبها مع إخلاص لله تعالى في عبادته ومتابعة لرسول الله في حاله وفي أفعاله وأقواله وسره وعلانيته. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما أكثر في أمتنا الذين لا يخرجون الزكاة. نعم، هذه الأمة أمة مباركة مرحومة، ولكن لو قام الأغنياء بإخراج الزكاة الواجبة عليهم لا تكاد ترى فقيرا في بلاد العالم الإسلامي، وهذا تقصير في أداء واجب أوجبه الله تعالى في أموال الأغنياء. وكذلك كثير من الناس يستطيعون الحج ولكنه يسوف أو يقول: لماذا أزاحم الناس وغير ذلك، فقصر في أداء واجب أوجبه الله عليه وهو يستطيع ذلك، فلذلك ينقص ويضعف من ولاية الله تعالى له. فربنا تعالى لا يحفظ قوما بهذه المثابة الحفظ المرجو، ولا يسلمهم السلامة الكاملة، وإنما يحفظهم على قدر ما معهم من إيمان وعلى قدر ما معهم من تقوى وأداء للفرائض واجتناب للمحارم. أما الدرجة الثانية فهؤلاء هم المقربون الذين سارعوا في أداء الفرائض، ومع أداء الفرائض يجتهدون ما استطاعوا في تحصيل النوافل بكل وسيلة يستطيعون، وكذلك تركوا المحارم، وكذلك مع تركهم للحرام تركوا المكروهات، فهم يتقربون إلى الله بكل ما يحب ويبتعدون عن كل ما يسخط الرب جل جلاله وتباركت أسماؤه، فهؤلاء هم المقربون المذكورون في سورة الواقعة الذين سبقوا أهل زمانهم وسبقوا أهل الإيمان بدرجات عاليات نالوها بصبر واحتساب وجد واجتهاد، ما ضيعوا أوقاتهم، ما ضيعوا أعمارهم في القيل والقال ولا فيما لا فائدة فيه، بل تقربوا إلى الله بكل ما يحب، أحبوا أحبابه وأحبوا كل ما يقربهم من حبيبهم تبارك وتعالى، واقتفوا أثر نبيهم عليه الصلاة وأتم السلام. قال السادة العلماء: ومن أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى نافلة كلام الله، تلاوة القرآن الكريم وسماعه، قراءته بتدبر والاعتناء بالقرآن والإقبال عليه والإكثار منه. وأنت في هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، نريد أن ننزل هذا الكلام تنزيلا عمليا. يا أمة الإسلام المباركة الكريمة، إذا أردتم أن تحققوا ولاية الله فابتداء من هذه الأيام المباركة، من هذه الساعة الكريمة الطيبة، ابدأوا بالمواظبة على أداء الفرائض واتركوا الحرام لله. والله إن الدنيا سريعة الزوال، ولم تبقى وما بقيت لأحد، ولو كانت تدوم لأحد لدامت لسيد الأولياء محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كتب الله الفناء عليها وعلى أهلها، وسريعا ما تمر وتبقى الأعمال قلائد في أعناق الرجال، ويبقى كل امرئ مرتهن بعمله. ثم بعد أداء الفرائض أقبل جميعا على القرآن الكريم. ما رأيك في هذه العشر أن تقل: أنا إن شاء الله تعالى سأختم القرآن الكريم ختمة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ وما من عمل أحب إلى الله، ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، العشر الأوائل. فأقبلوا على كتاب ربكم، هو سبب عزنا وسبب سعادتنا. ولذلك قال خباب بن الأرت: يا ابن آدم، تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه بمثل كلامه. كلام الله أحب الكلام وأفضل الكلام وأجل الكلام. يا شباب الإسلام، اتركوا الأغاني، اتركوا هذا الفسق والفجور، فوالله ما من عبد يعصي الله معصية إلا ويكن سببا في تأخر النصر عن هذه الأمة، وما من عبد يصلي ركعتين نافلة بعد أداء الفريضة، أو يخرج صدقة من ماله نافلة بعد أداء الزكاة الواجبة، أو يعتمر عمرة نافلة بعد أدائه للعمرة الواجبة، أو يحج حجا نافلة بعد حجه للفريضة، وهكذا، إلا كان سببا بإذن الله في تعجيل النصر للإسلام والمسلمين، وسببا عظيما في حفظ الله تعالى له وتأييده ونصرته على أعدائه مهما عظموا. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم قال عنه عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وصدق الله حيث قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقوم أخلاقك، ويقوم عبادتك، ويقوم سرك وعلانيتك، يقوم لك عقيدتك، يقوم معاملاتك مع الناس، يصلح لك الدنيا والآخرة. فأقبل على القرآن الكريم، واعلم أن سعادتك فيه وأن حياة قلبك فيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب القرآن فقد أحب الله ورسوله. أقبل على كتاب الله، واصبر واقرأ ورتل، فإن منزلتك يا عبد الله عند آخر آية تقرأها وعلى حسب الإقبال على القرآن على حسب تفاوت أهل الجنان في جنانهم. نسأل الله لنا ولكم الدرجات العلى في الجنة. ومن عظيم ما يتقرب به المتقربون إلى الله من النوافل حتى ينالوا ولاية الله تعالى الكاملة الإكثار من ذكر مولاهم. قال ربنا تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا إلى درجات عاليات لم ينلها غيرهم من البطالين الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا ورضوا ببعض ملذاتها فشغلهم ذلك عن ذكر الله. ولذلك قالوا: المحب لله تعالى لا يفتر طرفة عين عن ذكر مولاه، تراه ذاكرا لربه. واسمع لهذه القصة اليسيرة ففيها عبرة وعظة. إنسان عامل يسير، عامل ليس معه أي شهادات، لكن معه شهادة لا إله إلا الله، معه شهادة، هذه الشهادة العظيمة عملا في حياته. جاء إلى بعض مشايخنا الكرام فقال له: أي عدد أكثر من ذكر الله تعلمه؟ قال: والله أنا أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. أبو هريرة ذاك العالم الرباني وحافظ الحديث الكبير من أحاديث رسول الله، أحفظ الأمة كلها، يسبح كل يوم 12 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. وإذا به يقول: أسبح على قدر ديتي، يعني حتى أعتق من نار الله وأكن من أهل الجنة بلا حساب. قال: وكان هناك امرأة من السلف تسبح 500,000 تسبيحة رضي الله تعالى عنها. قال: والله هذا الأخ العامل البسيط يقول: والله أنا أسبح الله كل يوم وأذكره قرابة 1,000,000 تسبيحة، 1,000,000 ذكر لله يوميا، لا أفتر عن الذكر ولا طرفة عين إلا إذا تعب بدني ونمت، ومن شدة شغفي بذكر الله أنام ولساني يتحرك أذكر ربي جل جلاله. وفي بعض الأحاديث الضعيفة: أذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، يعني شغف العبد بربه وحبه لله تعالى يجعله لا يستغني عن الله طرفة عين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال له أيضا: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. فهذه الأيام العشر الله تعالى قال فيها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يشرع التكبير فيها تكبير مطلق، وأبشركم ببشرى رسول الله لنا، قال: ما أهل مهل إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بشر بالجنة؟ قال: نعم، بشر بالجنة. فاذكروا الله كثيرا وأشغلوا أنفسكم بذكره تحصلوا ولاية الله، بل تحصلوا أعلى درجات الولاية، يحفظكم الله في كل شيء في حال حياتكم وفي حال وفاتكم، يحفظكم الله تعالى في حضوركم وغيابكم، يحفظ لكم بلادكم، يديم عليكم النعم لا يغيرها ولا يحولها بل يديمها سبحانه جل جلاله. وفي الحديث الثابت بالإسناد الحسن كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من ينفعني حبه عندك، أسألك حب من ينفعني حبه عندك. لا يحب المرء أعداء الله من الفسقة والكفرة واليهود والنصارى ويزعم أنه مسلم، بل ويزعم أنه ولي لله، ويقول: لماذا لا ينصر الله هذه الأمة؟ أنت السبب يا عبد الله. عندما توالي اليهود والنصارى وعندما توالي أهل الشرك من الإلحاد أو الغرب أو غير ذلك ولا توالي أهل ملتك فأنت الآن أعلنت الحرب من الله عليك، وكنت سببا في تأخير النصر وإدامة البلاء بل وإطالة البلاء على هذه الأمة. نسأل الله المعافاة والسلامة. قال ربنا تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جميع النوافل كلها محبوبة إلى الله، من صلاة، من صدقة، من دعاء، من ذكر، من عفو عمن أساء، من إحسان للآخرين. كل ما تتقرب به إلى الله من النوافل تترقى في سلم الولاية وتكن من عباد الله المقربين الذين نالوا سعادة الدنيا والدين. فإذا أحبك الله يا عبد الله بعدما تقربت إليه بالفرائض والنوافل من يعاديك؟ إذا أحبك ربك أحبك الكون كله بما فيه. ألم تسمع إلى قول الله، إلى قول رسول الله: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وينادي فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. أحبك الكون كله، أهل سماواته وأهل أراضينه ومن فيهن وما بينهن يحبوك يا عبد الله لأن مولاك أحبك. فإذا أراد عدو لك أن يبارزك بالمحاربة الله تعالى تكفل بدفعه عنك، حاربه الله القوي المتين، ومن حاربه الله أهلكه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأن يردنا إليه مردا جميلا كريما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى عن هؤلاء الأولياء الكرام: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سألت ربك بعدما صرت وليا له، واعلم أن الولاية ليست حكرا على أحد، ليست الولاية هؤلاء الذين يطيرون على وجه الماء أو يطيرون في السماء أو يدخلون النار أمام أعين الناس بشغل شعوذة وشياطين، أو يكون الواحد منهم في الآن في بيته أو يوم عرفة في بيته وإذا به الناس يشاهدون واقف معهم في عرفات بعد ذلك. كل هذا من فعل الشياطين. فإنك إذا أردت أن تعلم هذا العبد ولي من أولياء الله أم لا، اعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن كان مؤديا للفرائض، مجتنبا للحرام، مسارعا في الطاعات والنوافل، فهذا ولي كبير من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى عن هؤلاء: لئن سألني لأعطينه. هذا الولي الكريم بعدما صار وليا لله تعالى، إن سأل ربه شيئا يسيرا أو عظيما أجابه الله. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما أكثر في سلفنا الصالح من هؤلاء الأولياء الكرام الذين كانوا يسألون ربهم فيجيبهم الله على الفور، لأنهم من أوليائه الكبار. من هؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه، وقصته ثابتة في الصحيح. الربيع بنت النضر أخته رمت جارية فكسرت ثنيتها، فجاء أولياؤها وقالوا القصاص، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالقصاص. قال: فقال أنس ابن النضر عم أنس ابن مالك: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر ثنيتها أبدا. قال: يا أنس، كتاب الله؟ قال: فإذا بأهل هذه البنت يأتون على الفور، والله هو الذي غير أمرهم وحول رأيهم. قالوا: يا رسول الله، نرضى بالأرش؟ وقبلوا المال ورضوا وتنازلوا عن القصاص. فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري وغيره: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه. كذلك البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. فالتقى المسلمون يوما مع الكافرين، فإذا بالكافرين تشتد حملتهم على أهل الإيمان، فقال بعض الصحابة للبراء: يا براء، اقسم على ربك أن ينصرنا. فدعا ربه قائلا: اللهم امنحنا أكتافهم وارزق البراء الشهادة في سبيل الله. فنصرهم الله تعالى ورزق الشهادة رضي الله تعالى عنه. وكذلك عبد الله بن جحش، قصته معروفة في السير مع سعد بن أبي وقاص. قال سعد يوم أحد: قلت لعبد الله بن جحش: ألا ندعو واحد منا يدعو والآخر يؤمن؟ قال: فبدأت أنا فقلت: اللهم لقني غدا رجلا من المشركين شديدا بأسه شديدا حرده، فأقاتله فأقتله فيك. فقال عبد الله بن جحش: آمين. قال: ثم دعا قائلا: اللهم لقني غدا رجلا من المشركين شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيقتلني، ثم يجدع أنفي ويقطع أذني، فآتيك يوم القيامة فتقول: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وفيما قطعت أذنك؟ فأقول فيك: يا ربي وأنت أعلم، فترضى بذلك عني. قال سعد بن أبي وقاص: والله دعوته كانت خيرا من دعوتي، وما أمسيت حتى مررت عليه قتيلا وأذنه وأنفه معلقتان في خيط، رضي الله عنه. كثير كثير من هؤلاء الأولياء الذين تقربوا إلى ربهم بالفرائض وتركوا المحارم، فكانوا في ولاية الله حفظ الله لهم كل شيء، وأعظم ما يحفظ: حفظ الله لهم دينهم، وخرجوا من الدنيا ومولاهم راض عنهم وعود على بدء. أول الحديث قال الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن من أعظم المحاربة الربا وانتشار الربا ومؤسسات الربا التي انتشرت في عالمنا، هذه المؤسسات التي لا يسلم منها أحد، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية، وعدتها من الموبقات أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك إخافة الناس في بيوتهم وفي أماكن أعمالهم وفي طرقاتهم، ألا وهم المحاربون لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال علماؤنا: ومن أعظم المحاربة لله تنحية شريعة الله عن أن تمكن من العمل ومن التطبيق بين العباد، وأعظم منها استبدال شريعة الله بقوانين وضعها الكفرة الفجرة لهذه الأمة، وساروا يطبقونها وينحوا شريعة الله عن العمل وعن التطبيق في أوساط دينهم ودنياهم. وكذلك من أنواع المحاربة لله ورسوله سجن العلماء وقتل الدعاة والتضييق على عباد الله المسلمين، فإن ذلك كله وغيره كثير يوجب حرب الله تعالى على عباده. نسأل الله أن يكشف السوء عنا، وأن يرفع البلاء عن أمتنا، وأن يردنا جميعا إليه مردا جميلا. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك يا رب العالمين الذين تقربوا إليك بما فضضته عليهم، وتقربوا إليك بما أحببت من النوافل، واجتنبوا المحارم وتركوا المكروهات. اللهم رقنا في سلم الولاية يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين المفلحين. اللهم احفظ قطر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم لا تطمع فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم دافع عن عبادك يا رب العالمين، واكشف السوء عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم على كتابك وسنة حبيبك يا كريم. اللهم من أراد الإسلام بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه، وأعلن حربك عليه يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا، وأصلح لنا أخرانا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.